كتاب المواريث باب في تصرفات المريض المالية باب في أحكام الوصايا باب في أحكام المواريث باب في أسباب الإرث وبيان الورثة باب في ميراث الأزواج والزوجات باب في ميراث الآباء والأجداد باب في ميراث الأمهات باب في ميراث الجدة باب في ميراث البنات باب في ميراث الأخوات الشقائق باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم باب في التعصيب باب في الحجب الصفحة 24 بعد 300 باب في توريث الإخوة مع الجد باب في المعادة باب في التوريث بالتقدير والاحتياط باب في ميراث الخنثى باب في ميراث الحمل باب في ميراث المفقود باب في ميراث الغرق والهدم باب في التوريث بالرد باب في ميراث ذوي الأرحام باب في ميراث المطلقة باب في التوارث مع اختلاف الدين باب في حكم توريث القاتل الصفحة 25 بعد 300 بسم الله الرحمن الرحيم باب في تصرفات المريض المالية حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حدود الشرع والرشد من غير استدراك عليه والصدقة في هذه الحالة أفضل من الصدقة في حالة المرض وأعظم أجرا قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان حاشية رواه البخاري برقم 1914 بعد الألف ومسلم برقم 32 بعد الألف انتهى والمرض ينقسم إلى قسمين أولا مرض غير مخوف أي لا يخاف منه الموت في العادة كوجع ضرس وعين وصداع يسير فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح وتصح عطيته من جميع ماله ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه اعتبارا بحاله حال العطية لأنه في حال العطية في حكم الصحيح ثانيا مرض مخوف بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثيه إلى من رأس المال فإن كانت في حدود الثلث فيما دون نفذت وإن زادت عن ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم رواه ابن ماجة والدارقطني حاشية ابن ماجة برقم 900 والألفين وأحمد في الجزء السادس الصفحة 400 والدارقطني في الجزء الرابع الصفحة 50 والطبراني في الجزء الخامس الصفحة 54 وقواه البيهقي وحسنه الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع الصفحة 212 انتهى فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة وهو مذهب جمهور العلماء ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث فردت إلى الثلث كالوصية. الصفحة 26 بعد 300. ومثل حالة المرض المخوف في حكم التصرف المالي حالة الخطر، كمن وقع الوباء في بلده، أو كان بين الصفين في القتال، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، فإنه لا ينفذ تبرعه في تلك الحال فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد الموت، ولا يصح تبرعه في تلك الحال لأحد ورثته بشيء إلا بإجازة الورثة إن مات في هذه الحال. فإن عوفي من المرض المخوف نفذت عطاياه كلها لعدم المانع. ومن كان مرضه مزمنا ولم يلزمه الفراش فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح، لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت فهو كالهرم. أما إن لزم من به مرض مزمن الفراش فهو كمن مرضه مخوف، لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث، ولغير الوارث إلا إذا أجازها الورثة، لأنه مريض ملازم للفراش يخشى عليه التلف. ويعتبر مقدار الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا ووقت استحقاقها، فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثيه حينئذ. فإن ضاق عنها قدمت العطايا على الوصايا لأنها لازمة في حق المريض، فقدمت على الوصية كالعطية في حال الصحة. وهناك فروق بين الوصية والعطية، فقد قال الفقهاء رحمهم الله إن الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء: أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لأنها تبرع بعد الموت يوجب دفعه واحدة. أما العطية فيبدأ بالأول فالأول فيها لأنها تقع لازمة في حق المعطي. الثاني أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها بخلاف الوصية، فإن الموصي يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت. الثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تملك في الحال بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر القبول عند وجوده فلا حكم لقبولها قبل الموت. الرابع أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها بخلاف الوصية، فإنها لا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه.